سريا على موقع djkimo.com. يا مرحبا يا ويلكم جالكم البابا، انا اللي مشات في الغابة، انا سلسي وكداب قلت الكلام عشان شرس وقلبي جري ومفترس وبنزل بضرب الجرس، انا اللي لجمك اتحابة الجدع جدع على الفاضي وخينا بخيانة ودم بدم وقصاد القاضي شاف وشي فرح مدين الحب لكن على عادي انا كده كده مش متزع اعمل وقاضي وانا اطلع من وخلي كبتوك عشان كشفت غدروك وشفت خيانة منوك وانا السبب في عزوك وفهم واتلاك ساعتها كده تعالوا هغمض عيني واعملوا واغمز نفسي كملوا بس في احساس وانا اي فلوس تشغلني الحمد لله شباب معمول يا جدع مش كل ما تروز متسجل في حساب الخوان لا تموت واموت نفسي ساعتها اخويا قادر وربنا معايا ساتر وخلاني قلبي اتكسر ضربني وضربه سبع اثر واثمي شنو طب اضربه واهينه واخده عذبه واخفي بره كوكبه لكن ما يقولش بدله ما انا عندي سوق في النيطار اسم المتلف واسم البيك بصرف دولارات وفي شنطة عربيتي بعمل حكايات وبفوز على الخصم بدون ما يحس 13 وجدعي باخري من باشر في اي حكاية تتحاشر وقش واسم ومش كيش على طول بتاعك عدوان وغادر اخواتي اهواني وخلاني واحد تاني عشان نسوانكو عشقاني كله بيتبان ولا اي حريق تشغلنا انا من لنا بجيب كام يا غشي انا زي في بلدك دي ما في هم اللي ندود وقالوا لحنا بنبذل بنعيد وانا لجل لبولتي قلت لهم انتم عشان انا معايا قمر وربنا ده عايشتني في الهانة وست سنين وحبي عمال بيزيد يا زعيمة مفيش حتى عن القيمة غيرك انت يا ماما حيمة كسيت حبنا بالسيمة بقيت في الوريد الولا مكشوح ملوح ومفكر نفسه حني وصوتي منبوح اكلك وافنش يا اسطاكي انا اسمي صاصا يعني انا في مجالي كبير وزعيم حصريا على موقع djkimo.com وعليكم رحمن يا رحيم.